حديث أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يخطب في حجة الوداع وهو يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، وأطيعوا أمراءكم أو أطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. ففي هذا الحديث الذي يرويه أبو أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه يذكر مقتطفات من خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع التي هي الحجة المعروفة في السنة العاشرة وقبل وفاته عليه الصلاة والسلام ببضعة أشهر، فكان منها هذا الكلام الجامع: يا أيها الناس اتقوا ربكم. ثم بين عليه الصلاة والسلام من وسائل التقوى وكيف تحقق التقوى، فهي بأمور، وهي من الفرائض: صلوا خمسكم، أي الفرائض الخمس صلوها كما ينبغي كما أمركم الله، محافظة على شروطها وأركانها وواجباتها إلى آخر. وصوموا شهركم الذي هو شهر رمضان، وأدوا زكاة أموالكم، وفي لفظ: طيبة بها نفوسكم، لأنه إذا لم تكن النفوس طيبة ببذل المال فهذه لا خير فيها. والله تعالى يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. ثم قال جل ذكره: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فينبغي من التقوى ليس مجرد إخراج الزكاة متبرما بها متضايقا منها، فهذه نسأل الله العافية تكون وبالا عليك لا تفيدك شيء، بل ينبغي أن تؤدي الزكاة وكذلك سائر الأعمال، الصيام والصلاة طيبة نفسك بهذا الشيء. ولذلك من كلام عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: والله لا تأتي صلاة، لا يدخل وقت صلاة إلا وأنا مشتاق إليها، ما يدخل وقت صلاة إلا وأنا مشتاق إليها. فهذا من الإيمان، من الإيمان. ولذلك تجد المؤمن كثير ما يتساءل، دنا الوقت، اقترب الوقت، مشتاق إلى صلاته، مشتاق إلى لقاء ربه، إلى مناجاة ربه، لأنك في الصلاة في مناجاة، تخاطب الله سبحانه وتعالى في موقف خاص لا يمكن أن يكون إلا لله جل جلاله، منقطع عن جميع الناس وعن جميع الشؤون وعن جميع الخلائق إلا بالله جل جلاله. فإذن تأتي الصلاة بهمة ونشاط ورغبة وطيبة نفسك، وهكذا الصيام، وكما بين عليه الصلاة والسلام في الصدقة فالأمر هو كذلك، لكن بحكم أن المال كثير ما يقترن به الشح والإنسان شحيح فيه، بخلاف مثل الصلاة عمل بدني كثير من الناس قد لا تشكل عليه الصلاة، وكذلك الصيام قد لا يشكل عليه، لكن أن يخرج من جيبه ومن ماله ويبذل، فكثير من الناس لا تهون عليه الصدقة، لا تهون عليه الصدقة. فنبه عليه الصلاة والسلام بما يقترن في غالب الأحوال في الصدقات إلى ما أيضا هو قد يكون وارد في شأن أيضا الأعمال الأخرى. وأطيعوا ذا أمركم، وفي بعض الروايات وحجوا بيتكم، في بعضها أيضا ذكر الحج. وأطيعوا أمراءكم أو ذا أمركم كما في بعض الروايات، وطاعة أولي الأمر واجبة، الله سبحانه وتعالى قرنها بطاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. فإذا كان ذو الأمر على الإسلام مسلم ويحكم بالإسلام فيجب تجب طاعته، ومع ذلك لا يطاع بمعصية، إن عصى الله في أمر من الأوامر فأيضا النص وارد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يطاع في الأوامر التي تخالف الشرع، إنما يطاع في المعروف، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، بالمعروف الشرعي الذي ورد بالشرع وعرف بالشرع وعرفه أهل الإسلام بالأخلاق والآداب التي تربوا عليها، المعروف الذي تعرفوا عليه، وليس المعروف الذي قد يكون مصدره الحياة الغربية أو تعارف عليه الناس في جاهلية أو تعارف عليه الناس في حياة بدعية وفي ضلالات، هذا إن كان معروف بين الناس لا يعتبر معروفا شرعي. فالمعروف الشرعي الذي تولد في بيئة إسلامية نزيهة، نزيهة ودعت إليه حاجة الناس. فعلى كل حال الطاعة بالمعروف، ومن محاسن هذا الدين ربط الأمة بأئمتها أو بإمامها، ربط الأمة بإمامها وبولاة أمرها، فهذا من العقل ومن الحكمة ومن المصالح. بدل ما كانت الجاهلية الجهلاء، كل فرقة ترفع لها راية وتريد أن تستقل بنفسها وبأمرها وبشؤونها، ثم تكون الصراعات التي هي معروفة في العهد الجاهلي، وللأسف لما بعد الناس عن الإسلام عادت الجاهلية مرة ثانية، فصاروا كما هو معروف كل يرفع لواء ويريد أن يكون له الصدارة. لكن الذي جاء به الدين الحنيف جمع الناس وجمع الأمة على إمام منهم تكون له الطاعة والانصياء في حدود أوامر الله. ونتيجة الالتزام بالتقوى وهذه الأمور المتصلة بها تدخلوا جنة ربكم التي أخبر الله عنها أنها جنة عرضها السماوات والأرض، وأنها جنة لا يلحق صاحبها لا حزن ولا هم ولا غم، وخالدا مخلدا أبدا. فلا شك أن هذا من أفضل ما يطمح إليه المسلم ويطمع فيه.